وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون حتى Allah.